الحرام اللي تسوونه ترى ما يرضي الرحمن. أشوف بعيني سرافن يضايق خاطر الشفقة، وينام بحضني عياني وكل بايت جوعان، وناس ما دروا عنا على كل صحون الوهان. ولا يا المسرف الجاير تعال ابحث عن العنوان، تعال امسح دموع الآه إذا بك حس يا إنسان. ولا تسرف ترى المسرف مشى في مسلك الشيطان، ولا تسرف ترى المسرف مشى في مسلك الشيطان. صد بي وقتي فانا ما اقدر انساك، وانصد بك وقتك عساك متهني، فانت البعيد اللي عيوني تمناك. عذري الى من جاك والعذر مني، ويقبل معاذيري كريم نشر على خبري على حسن ظني، لين الزمان الصعب يسمح بلقيا، لين الزمان الصعب يسمح بلقيا. ومحبة في الله مليون يني، ما تعدل الجمعة على الحق وياك. ندري اني غبت وابطيت، واني مصبر على فرقك.